بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نقرأ اليوم إن شاء الله تعالى في ترجمة التابعي الجليل طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله، أحد أئمة العلم والسنة والخير في بلاد اليمن. هذا الإمام الجليل كان من تلاميذ الصحابة، فقد تتلمذ على جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر من أخذ عنهم عبد الله بن عباس، فإنه يعتبر من كبار تلامذته. هذا الإمام العالم العابد الجليل يقول عنه شيخه ابن عباس: إني لأظن طاووسا من أهل الجنة، إني لأظن طاووسا من أهل الجنة، يعني لما يرى عليه من الخير ولما يرى عليه من الفضل ولما يرى عليه من الورع والزهد في الدنيا. يقول هذا الكلام رحمه الله: إني لأرى طاووسا من أهل الجنة. ومثل هذه الكلمة العظيمة ما سيقولها عبد الله بن عباس الصحابي الجليل الفاضل إلا لما رآه في هذا التابعي الجليل رحمه الله في ترجمته. عن الحسن بن أبي الحسين العنبري قال: مر طاووس برواس قد أخرج رأسا فغشي عليه. مر طاووس بن كيسان برواس، الرواس هو الذي يبيع الرؤوس المشوية في السوق، هو الذي يبيع الرؤوس المشوية، يشوي رؤوس الغنم ويبيعها، ولا زال هذا موجود في الأسواق. فهذا طاووس بن كيسان مر برواس قد أخرج رأسا فغشي عليه. لماذا غشي عليه؟ لأنه تذكر حال أهل النار، تذكر حال أهل النار، كيف يشوون فيها، كيف تشوى وجوههم، وكيف تشوى رؤوسهم، وكيف تشوى أبدانهم. وهذا إخواني في الله هو حال المؤمن، حال المؤمن أن كل شيء في هذه الدنيا يذكره بالآخرة. إن مر بنعيم، إن رأى شيئا جميلا حسنا روائح طيبة ذكر الجنة، ذكر الجنة. وإذا مر بنار، وإذا مر بحديد محمى، وإذا مر بأغلال أو بسلاسل ذكر النار وحال أهل النار ولا زال المؤمن ولا يزال المؤمن كذلك. وفي ترجمته أيضا من طريق معمر عن ابن طاووس أو غيره إن رجلا كان يسير مع طاووس فسمع غرابا ينعم. طبعا صوت الغراب يقال له نعيم، يقال له نعيب، ويقال للغراب ناعب. وصوت الغراب بعض الناس يتشائم به. فهذا الآن الرجل الذي يمشي مع طاووس سمع غرابا نعب صاح، فقال هذا الرجل خير خير، فقال طاووس أي خير عند هذا أو شر؟ لا تصحبني، أو قال لا تمشي معي. هذا من باب حماية العقيدة، ومن باب الحرص على تصحيح عقائد الناس. هذه العقيدة يا إخواني في الله إلى يومنا هذا كثير من الناس إذا سمع الغراب يقول خير خير يا ذا الطير، هذه فيها ما فيها من البلاء، لأن هذه الكلمة معناها أن الإنسان تشاءم، تشاءم بهذا الصوت، تشاءم بهذا الغراب، وظن أنه ربما يأتيه شر وربما يأتيه بلاء. وقد قدمنا قبل ليال أن التطير لا يجوز، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الطيرة شرك، الطيرة شرك. فطاووس بن كيسان رحمه الله يصحح لهذا الرجل ما عنده من خلل في هذا الباب، ما عنده من خلل يصحح له ويبين له أن هذا الغراب لا عنده خير ولا عنده شر، وأن الأمور كلها بيد الله جل جلاله. وفي ترجمته أيضا من طريق مسعر بن خدام عن رجل قال أتى طاووس رجلا في السحر، هذا طبعا في غير رمضان، في غير رمضان أتى طاووس رجل في وقت السحر يدق عليه، فقالوا نائم، فقال طاووس ما كنت أرى أن أحدا ينام في السحر، ما كنت أتوقع يقول أنه أحدا من الناس يأتي عليه السحر وهو نائم. لماذا؟ لأن وقت السحر وقت مبارك، لأن وقت السحر ينزل الرب جل جلاله إلى السماء الدنيا في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. هذا يا عباد الله في كل ليلة نزول الرب إلى السماء الدنيا في كل ليلة، في رمضان وفي غير رمضان. طاووس لأنه من العباد الزهاد كان لا ينام هذا الوقت، كان لا ينام في وقت السحر، وإنما يظل عبادة وطاعة ودعاء واستغفار، كما أثنى الله على عباده الأبرار الأخيار أنهم وبالأسحار هم يستغفرون، وأنهم والمستغفرين بالأسحار. فطاووس لما رأى هذا الرجل، لما رأى هذا الرجل نائم في هذا الوقت عجب واستغرب وقال ما أظن أحدا ينام وقت السحر. قلنا رحمك الله، رحمك الله، هذا بما قام في قلبه من الإيمان والتقوى والورع. أما اليوم نسأل الله السلامة والعافية، فليس فقط ينام الناس وقت السحر، بل كم من إنسان يعصي الله وقت السحر. كم من إنسان يبارز الله بالمعاصي وقت السحر؟ كم من إنسان يسرق وقت السحر؟ كم من إنسان يزني عياذا بالله وقت السحر؟ كم من إنسان يشاهد الأفلام والمسلسلات والمباريات وقت السحر؟ كم وكم من هذا القبيل، نسأل الله السلامة والعافية. وفي ترجمته أيضا من طريق عبد الله بن داود الخريبي الإمام قال: سمعت سفيان الثوري يقول: سمعت طاووسا يقول: لا يحرز دين المرء إلا حفرته. لا يحرز دين المرء إلا حفرته، لا يحفظ على العبد دينه إلا الحفرة، إلا القبر. وأما ما دام أن الإنسان في الدنيا فهو معرض كل يوم للفتنة، وهو معرض كل يوم للذنوب والمعاصي، وهو معرض كل يوم لأن يلقى ما يلقى في هذه الدنيا من البلاء ومن العناء ومن الفتن. فإذا مات المؤمن استراح، إذا مات المؤمن استراح، كما قال عليه الصلاة والسلام: مستريح ومستراح منه، مستريح ومستراح منه. أما المؤمن فيستريح من تعب الدنيا والأوائل وهمها وغمها، لكن إخواني في الله المؤمن، المؤمن الذي يستريح. بعض الناس صلى الله عليه والعافية يكون ما يصلي، بل بعضهم لا يصلي ولا يصوم، وتكون حالته المادية صعبة، فقير لا يجد ما يأكل، فتجده يقول: أنا أتمنى أموت من أجل أستريح. تستريح عين يا أخي، تستريح عين. ما ينتظرك في القبر، ما ينتظرك يوم القيامة من البلاء والنكال والعذاب، ربما لو استشعرتهم لرأيت أنك في هذه الدنيا الآن في جنة بالنسبة لما ينتظرون. فإن تارك الصلاة، تارك الصيام، ينتظره في القبر من العذاب، من النكال، ينتظره في النار من الأغلال، من السلاسل، من الحميم، من الزقوم، ربما ما لا يخطر له على باله. فبعض الناس هكذا، ولهذا تجد بعض الناس صلى الله عليه والعافية يكون على هذه الحالة، لا صلاة ولا صيام ولا عبادة، حالته المادية شديدة صعبة، فيقول: أريد استريح من الدنيا. يذهب يقتل نفسه، يشنق نفسه، أو يذهب يطلق النار على رأسه، أو يشعل النار في جسده ويقول: استريح. إيش تستريح؟ ماذا تستريح؟ أنت الآن نقلت نفسك إلى عذاب. من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. ولهذا بعض الناس حتى يكون الحمد لله الله ما نعلم حافظ على الصلاة، على خير، على كذا، لكن لأن ظروفه المادية صعبة، لأنه فقير، يقول: خلينا أقتل نفسي واستريح، أقتل نفسي واستريح من هذه الدنيا. أين تستريح؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. قال في حديث آخر: من وجأ نفسه بحديدة، من طعن نفسه بحديدة، أخذ السكين، أخذ الجنبية، أخذ كذا وطعن بها نفسه، قال عليه الصلاة والسلام: فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من شاهق رمى بنفسه من فوق جبل، من فوق عمارة، من فوق كذا، قال: خلينا استريح من الدنيا. قال: ومن تردى من جبل فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما فسمه في يده يتحسى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. والعلماء يقولون المرض بالخلد هنا المخ الطويل، يعني انظر عندما يقول لك: أنا خلينا استريح من الدنيا، يرمي نفسه في النار، فيكون في النار والحديدة في يده يطعن نفسه، والمسدس في يده يرمي به على نفسه، والسم في يده يتعساه، والإحراق فوق الإحراق. الانتحار كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. فأنت يا أخي كن على خير، كن على استقامة، واصبر وارضى لما قسم الله لك، تلقى من الخير في حفرتك وفي قبرك ما لا تتوقع وما لا يخطر لك على بال. أعظم الناس راحة يا إخوان مؤمن في قبره، أعظم الناس راحة مؤمن في قبره قد سلم عذاب الله ينتظر دخول الجنة، هذا أعظم الناس راحة. أما إنسان في قبره يعذب، أين راحته؟ أما إنسان في قبره عنده الحيات والعقارب والأغلال والسلاسل يعذب بها في قبره، فأين راحته؟ لهذا يقول: ما سمعتم لا يحرز دين المرء إلا حفرته. وفي ترجمته أيضا من طريق هشام بن حجيرة أنه قال: لا يتم نسك الشاب حتى يتزوج. لا يتم نسك، يعني لا تتم عبادته استقامته حتى يتزوج، لأنه إذا تزوج صان نفسه، لأنه إذا تزوج حفظ فرجه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين فخذيه وما بين لحييه أضمن له الجنة. والشاب متى ما تيسر له الزواج لا ينبغي له أن يؤخر ذلك، لا ينبغي له أن يؤخر ذلك، خاصة في زماننا هذا، خاصة في زماننا هذا، بل سواء كان شابا أو كان كبيرا حتى، وتيسر له أن يتزوج فخير له أن يلقى الله وهو متزوج. ولهذا جاء عن الإمام أحمد أنه قال: لو لم يبق من عمري إلا 10 ليالٍ لتزوجت فيها، لتزوجت، يعني لو لم يبق إلا هذه الفترة اليسيرة من عمري لتزوجت. لماذا؟ حتى يلقى الله وقد حفظ نفسه، حفظ فرجه، حفظ بصره، حفظ جوارحه من هذا الباب. ولهذا عندما نجد طاووس يعني يشدد في هذا الباب، وجد مثلا طاووس وجد إبراهيم بن ميسرة لم يتزوج، فقال له لإبراهيم، قال إبراهيم بن ميسرة: قال لي طاووس لتنكحن أو لأقولن ما قال عمر بن الخطاب لأبي الزوائد: ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور. ما يمنعك من النكاح إلا عجزك عنهم أو عياذا بالله أنك تفعل الفجور. وهذا يدل على تشديد السلف، تشديد السلف في هذا الباب. والأثر السابق يعني الذي قلت لو لم يبقى من عمره إلا 10 ليال، يعني كان عن الإمام أحمد أو عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنهما. عموما يعني أن السلف كانوا ينصحون ويحثون على الزواج، ويرونه حصانة للعبد، حصانة لدينه، فمن تيسر له إخواني في ذلك لا يحرم نفسه هذا الباب. نعم، ما تيسر الإنسان فليصن نفسه بالصيام والدعاء والتضرع إلى الله جل جلاله، وأيضا سؤال الله الإعانة. يا أخي سيد الله نعينه، بعض الناس يقول أنا والله أتمنى أتزوج لكن ما عندي حق الزواج، استعن بالله وأدعو الله. كم من إنسان ما عنده شيء وتزوج، كم من إنسان ظروفه في أشد ما يكون من الصعوبة، وهي الله له الأسباب ويسر الله له الأمور، وما تدري إلا وقد تزوج وسهل الله عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: 3 حق على الله ماذا؟ إعانتهم. 3 حق على الله إعانتهم، ومنهم المتزوج الذي يريد إعفاف نفسه، المتزوج الذي يريد إعفاف نفسه الله جل جلاله يعينه وييسره. وفي ترجمته أيضا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: طاووس كان رجلا له 4 بنين، كان رجل له أربع بنين فمرض. فقال أحدهم: إما أن تمرضوا وليس لكم من ميراثه شيء، وإما أن أمرضه وليس لي من ميراثه شيء. يعني كأنه يريد بهذا الكلام ماذا؟ أن من سيقوم على تمريض أبيه يحتسب بذلك وجه الله ولا يأخذ من الميراث شيئا، حتى ما تكون الممارضة له والقيام بحقه إنما من أجل الميراث. فقال يعني فكأنه السياق يدل على أنه أخذ هذا الرجل ومرض أباه. قال: فأتي في النوم هذا الرجل فقيل له: ائت مكان كذا وكذا فخذ منهم 100 دينار. يعني اذهب إلى المكان الفلاني ستجد فيه 100 دينار، خذها لها انتفع بها. فقال في نومه: أفيها بركة؟ أفيها بركة؟ قالوا: لا. قال: لا حاجة لي فيها، بدون بركة ما أريدها. فأصبح فذكر ذلك لامرأته: أتاني أمس آت في المنام يقول لي اذهب المكان الفلاني ستجد 100 دينار خذها. فقلت لهم: ببركة؟ قالوا: لا. قلت: لا حاجة لي فيها. قالت زوجته: خذها، إن من بركتها أن نكتسي وأن نعيش منها. يعني نحن فقراء وحالتنا صعبة، تنفعنا 100 دينار هذه؟ قال: لا، بدون بركة ما أخذها. قال: فلما أمسى أتي في النوم فقيل له: ائت مكان كذا وكذا فخذ منهم 10 دنانير. 10 دنانير، من 100 إلى 10. قال: أفيها بركة؟ قالوا: لا. قال: لا حاجة لي فيها. فأصبح فذكر ذلك لزوجته، فقالت: خذها، إن من بركتها أن نكتسي وأن نطعم منها وأن نطعم أولادنا. فقال: لا. فلما أمسى أتي في منامه فقيل له: ائت مكان كذا فستجد دينارا واحدا. قال: فيه بركة؟ قالوا: نعم. فيه بركة؟ قالوا: نعم. فأصبح فذهب إلى ذلك المكان فوجد الدينار فأخذه، فذهب إلى السوق فإذا رجل يحمل حوتين كبيرين، فقال له: بكم هذين الحوتين؟ قال: بدينار. فدفع له الدينار وأخذ الحوتين. فلما رجع إلى بيته شق الحوتين ليأكلهما، فوجد في بطن كل واحد منهما جوهرة، درة لم ير مثلها، لم ير أو لم ير الناس مثلها. قال: فبعث الملك يطلب درة يشتريها. الملك بعث إلى الذين يبيعون الدر والياقوت الذهب، فجعلوا يطوفون له على الأسواق يورون الملك، ما أعجبه شيء. سمع هذا الرجل أن الملك يطلب درا، أخرج واحدا منهما وأعطاها هؤلاء ليعرضوها على الملك. قال: فأخذها فرآها الملك فأعجبته، فقالوا: كم قيمتها؟ قدرت قيمتها بوقر 30 بغلا من الذهب. يعني قيمة هذه الدرة ملء ظهور 30 بغل من الذهب. الملك قال: ادفعوا لها، ادفعوا هذا المبلغ. من وطر 30 بغلا ذهبا قال ادفعوا له، أعجبتني وقيمتها فيها. ثم قال ما نجد أختها، يعني هذه مالة واحدة، ما نجد أختها؟ قال بلى عندي أختها. قال اشتروها ولو أضعف المبلغ، اشتروها منه ولو أضعف المبلغ. فقالوا عندك أختها ونعطيك ضعف ما أعطينا؟ قال وتفعلون؟ قالوا نعم. فأعطاهم إياها بضعف قيمة الأولى. الشاهد من هذا أن البركة من الله. انظروا، يعني رفض 100 دينار، رفض 10 لما كانت بدون بركة، الدينار هذا مبارك جر عليه ألوف مؤلفة أحمال من الذهب. بعض الناس إخواني في الله يكون ما هم البركة، هم المال. نعم، هذه مصيبة على الإنسان. احرص على الرزق الحلال فإنه بركة. والله لو تكسب في اليوم 1000 ريال ولا 500 ريال حلال فإن فيها بركة خير من أن تكسب 10,000 وهي محرمة، وهي محرمة. لكن بعض الناس صلى الله عليه وسلم العافية يكون ما همه، أهم شيء المال بس، حتى من حرام ولا هات بس، حتى من أماكن مشبوهة هات بس، أهم شيء نجمع المال. كلا، البركة من الله، والقليل إذا وقعت فيه البركة صار كبيرا. فأنت دائما يا أخي المسلم سل الله أن يرزقك رزقا حلالا، وسل الله البركة في الرزق. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى طاعته، وأن يعيننا على مرضاته، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.